إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد ابن الحسين الأجري رحمه الله، والمتوفى سنة 360 من الهجرة، إلى باب ما ذكره من سيرة الخليفة الراشد عمر ابن عبد العزيز رحمه الله في أهل القدر. وقد شرعنا في هذا الباب ووصلنا إلى أثر عمر ابن ذر، وهو أثر صحيح. قال: قدمنا على عمر ابن عبد العزيز خمسة: موسى ابن أبي كثير ودثار النهدي ويزيد الفقير. ويزيد الفقير هذا كان شغف برأي الخوارج، ولكن هداه الله تبارك وتعالى لما مر هو ورفقته من الخوارج، لما مروا على المدينة فالتقوا جابر ابن عبد الله فحدثهم بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأزال الشبهة عنهم، فرجعوا كلهم إلا واحدا. قال: وصلت ابن بهرام وعمر بن ذر، فقال: إن كان أمركم واحدا فليتكلم متكلمكم. يعني إن كانت مسألتكم واحدة فليتكلم متكلمكم. فإذا كانوا في الكلام سواء، يعني في الإفصاح وفي البيان، فيقدم أكبرهم، فيقدم أكبرهم، فالكبير يقدم في كل شيء إلا ما دل عليه الدليل. وهنا نفهم من قوله رحمه الله: فليتكلم متكلمكم، أي الذي يحسن الكلام فيما جئتم من أجله. فتكلم موسى ابن أبي كثير، وكان أخوف ما يتخوف عليه أن يكون عزم بشيء من أمر القدر. قال: فعرض له عمر فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: لو أراد تعالى ألا يعصى ما خلق إبليس، وهو رأس الخطيئة. فالله تبارك وتعالى أراد من العباد المعصية، أرادها كونا ولكن لا يحبها شرعا، أرادها كونا ولكن لا يحبها شرعا. فكل شيء في الكون بإرادة الله تبارك وتعالى. لو أراد الله تعالى ألا يعصى ما خلق إبليس وهو رأس الخطيئة، قال: وإن في ذلك لعلما من كتاب الله، علمه من علمه وجاهله من جاهله. ثم تلا هذه الآية: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. ثم لو أراد الله تعالى حمل خلقه من حقه على قدر عظمته لم يطق على ذلك أرض ولا سماء ولا ماء ولا جبل، ولكنه رضي من عباده بالتخفيف، أي أن حق الله تبارك وتعالى عظيم عظيم لا يوفي به العباد، ولكنه سبحانه رضي من عباده بالتخفيف. الذي بعده، نعم نعم أن يكون عزم بشيء من أمر القدر، ها؟ عرض، نعم نعم. لكن هذا الثاني جوابه لم يطق، فالأولى لو أراد الله تعالى حمل خلقه لم يطق، وأما إذا قلنا حمل فيكون جوابا للو، وكذلك عزم وعرض يعني هما بمعنى واحد. الذي بعده مثله عن عمر بن ذر قال جلسنا إلى عمر بن عبد العزيز فتكلم منا متكلم فعظم الله تعالى وذكر بآياته. هذا يبين يعني ما في الأثر الذي قرأناه الآن، لو أراد الله تعالى حمل خلقه من حقه على قدر عظمته، لأن هذا القائل يعني عظم الله تبارك وتعالى وذكر بآياته، لكنه أراد بذلك شيئا، أراد بذلك شيئا، ألا وهو أنه لا يليق بعظمة الله عز وجل أن يخلق الشر، فنتنبه لهذا. كما ذكرنا قبل ذلك عن المعتزلي الذي يقول سبحان من تنزه عن الفحشاء، وأراد بذلك أن الله تبارك وتعالى لا يخلق الشر، فكذلك هذا عظم الله تبارك وتعالى، لكنه أراد ماذا؟ أراد أن الله تعالى لا يخلق الشر. وقع في خاطره أن هذا مناف لعظمة الله تبارك وتعالى، فإذا ينبغي أن نتنبه لهذا، وأن المبتدع قد يدخل على الناس ببدعته من كلام ظاهره حق ولكنه أراد به الباطل، بل هذه سمة واضحة لجميع أهل البدع، وكان أولهم الخوارج لما خرجوا على علي رضي الله عنه لما قبل التحكيم، فماذا قالوا؟ تلوا قول الله تبارك وتعالى إن الحكم إلا لله، فماذا قال علي؟ كلمة حق أريد بها باطل. فكذلك جميع المبتدع يقولون من كلام الله، يقولون من قول خير البرية، يقولون بالأحاديث، ولكنهم يريدون بذلك باطلا، فنتنبه لهذا، نتنبه لهذا. هذا منهج بينه لنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فكذلك هذا عظم الله تعالى وذكر بآياته. فلما فرغ تفطن عمر ابن عبد العزيز لما يريد، فلما فرغ تكلم عمر ابن عبد العزيز فحمد الله وأثنى عليه وشهد شهادة الحق وقال للمتكلم إن الله تعالى كما ذكرت وعظمت. صحيح، هذا منهاج في المناظرة والمحاورة، فتكون حريصا على هداية المخالف، تكون حريصا على هدايته، إلا إذا تبين لك أنه عنيد. فانظر كيف بدأ عمر بن عبد العزيز: إن الله تعالى كما ذكرت وعظمت، ولكن الله تعالى، تأمل، ولكن الله تعالى لو أراد ألا يعصى ما خلق إبليس. ففهم عمر رضي الله عنه من كلام هذا القائل أنه أن الله عز وجل لا يخلق المعاصي، وأن عظمته تقتضي ألا يخلق الشر. فإذا نكتب هذا الكلام فنقول: فعظمة الله تعالى لا ينافيها أن يقدر هذه المعاصي لتقع في ملكه، بل بها تظهر عظمة الله، وأنه على كل شيء قدير. فكأن هذا القائل أراد بتعظيم الله أنه لا يخلق مثل هذه المعاصي لأنها لا تليق بعظمته، ولكن الله تعالى لو أراد أن لا يعصى ما خلق إبليس. وقد بين ذلك في آية من القرآن: علمها من علمها وجهلها من جهلها ثم قرأ: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. قال: ومعنا رجل يرى رأي القدرية، فنفعه الله تعالى بقول عمر بن عبد العزيز، سبحان الله. وصاحب الحق إذا كان صادقا في الدعوة إليه وحريصا على هداية الناس، فإن الله عز وجل يفتح له قلوب الناس. فهذا الرجل انتفع، هذا الرجل انتفع. قال: فنفعه الله تعالى بقول عمر بن عبد العزيز، ورجع عما كان يقول، فكان أشد الناس بعد ذلك على القدرية. أنت تريد الحق وتريد أن يكون له أعوان وأنصار، وتريد أن يكون له رواد ومدافعو، فينبغي أن تكون حريصا على هداية المخالفين، وما يدريك لعل هذا المخالف بعد أن كان رأسا في الشر يصبح رأسا في الخير. وهذا المنهج الذي كان عليه عمر بن عبد العزيز هو منهج الصحابة. علي رضي الله عنه جاء إلى الخوارج وبين لهم وحججهم، فرجع منهم عدد. ابن عباس رضي الله عنهما كذلك، لما حاججهم وبين لهم رجع منهم 4000. جابر رضي الله عنه لما مر عليه يزيد الفقير وأصحابه وكانوا قد عزموا على الخروج يحجون ويخرجون على الناس، رجعوا كلهم إلا واحدا. فهذا منهج علي بن عباس وجابر وعمر بن عبد العزيز: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه مراتب الدعوة بحسب أحوال الناس، هذه مراتب الدعوة بحسب أحوال الناس. هناك أناس تكفيهم الحكمة، وهناك أناس يحتاجون زيادة الموعظة، والموعظة أيضا تكون إيش؟ تكون حسنة، ما تشتد عليه، تعظه لكن بالحسن. وهناك من لا يفيدهم إلا الجدال، وجادلهم وأيضا بالتي هي أحسن. فهذه طريقة القرآن. الذي بعده صحيح: سأل رجل عمر ابن عبد العزيز رحمه الله عن القدر، فقال ما جرى ذباب بين اثنين إلا بقدر. ثم قال للسائل لا تعودن تسألني عن مثل هذا. لماذا؟ لأن هذا من الأمور الواضحة، لأن هذا من الأمور الواضحة ومن وصول أهل السنة والجماعة. الذي بعده صحيح. عن عمرو بن مهاجر قال أقبل غيلان وهو مولى لآل عثمان وصالح بن سويد، صالح الثقفي، إلى عمر بن عبد العزيز فبلغه أنهما ينطقان في القدر، فدعاهما فقال إن علم الله تعالى نافذ في عباده أم منتقض، فحاججهم بماذا؟ بالعلم، كما قال الشافعي حاجج القدرية بالعلم، بعلم الله عز وجل. فإنهم إن اعترفوا به خصموا، إذا اعترفوا بأن الله عز وجل يعلم كل شيء قبل وجوده خصموا، قامت عليهم الحجة. فإن ما علمه الله تبارك وتعالى من خير أو شر لا بد أن يكون، ولا بد أن يكون بمشيئته سبحانه وتعالى. فإنهم إن اعترفوا به خصموا، وإن جحدوه كفروا. نعم، هذه مقولة الشافعي. فهنا عمر رضي الله عنه حاججهم بعلم الله عز وجل، يقول لهم علم الله عز وجل نافذ في عباده أم منتقض، يعني إذا علم الله عز وجل شيئا هل لا بد أن يكون أو أنه يتخلف؟ قال بل نافذ يا أمير المؤمنين. قال ففيما الكلام؟ فإنهم إن اعترفوا به إيش؟ خصموا، ففيما الكلام؟ فخرج. فلما كان عند مرضه بلغه أنهما قد أسرفا فأرسل إليهما وهو مغضب، فقال ألم يك في سابق علمه حين أمر إبليس بالسجود أنه لا يسجد؟ قال عمرو اللي هو عمرو بن مهاجر فأومأت إليهما برأسي قولا نعم، فقال نعم، فأمر بإخراجهما وبالكتاب، يعني أمر بإخراجهما وبأن يكتبا، أمر بإخراجهما وبالكتاب، الكتاب هنا مصدر، أمر بإخراجهما وأمر بأن يكتب إلى الأجناد، الكتاب هنا مصدر معطوف على المصدر إخراجهما، فأمر بإخراجهما وبالكتاب، أي أمر بإخراجهما وأمر بالكتاب، يعني الكتابة، وبالكتاب إلى الأجناد بخلاف ما قال. فالبدعة إذا انتشرت فلا بد من ردها، لا بد من ردها بالتصنيف والتأليف ونشر السنة لمقاومة هذه البدعة. فمات عمر رضي الله عنه قبل أن ينفذ تلك الكتب. قال محمد بن الحسين رحمه الله كان غيلان مصرا على الكفر بقوله في القدر، مصرا، فهذا مبتدع من الصنف الذين يكذبون ويظهرون الموافقة وهم في الحقيقة على ما هم عليه. وهناك صنف من المبتدعة إذا بين لهم يرجعوا، إذا بين لهم يرجعوا، فهؤلاء الذين يتلونون ويكذبون لا بد من التنكيل بهم، وألحق بهم كل بلية، وتصنف الكتب لرد بدعتهم ويحذر منهم. فهذا كان مصرا. قال فإذا حضر عند عمر رحمه الله نافق وأنكر أن يقول بالقدر، فدعا عليه عمر بأن يجعله الله تعالى آية للمؤمنين إن كان كذابا، وإنما يعني دعا عليه لأنه تفرس فيه الكذب أنه يكذب. فأجاب الله عز وجل فيه دعوة عمر، فتكلم غيلان في وقت هشام، هشام بن عبد الملك، هو وصالح مولى ثقيف اللي هو صالح بن سويد، فقتلهما وصلبهما، وقبل ذلك قطع يد غيلان ولسانه ثم قتله وصلبه، فاستحسن العلماء في وقته ما فعل بهما. من الذي قال قتلهما بألفين؟ رجاء ابن حيوة لما كتب إلى هشام قال فوالله لقتلهما أفضل من ألفين من الروم والترك. قال فهكذا ينبغي لأئمة المسلمين وأمرائهم. فمقاومة البدع والمبتدعة من مهمة العلماء والأمراء، من مهمة العلماء والأمراء، هم الذين يتولون هذا. فهكذا ينبغي لأئمة المسلمين وأمرائهم، لأئمتهم وأمرائهم إذا صح عندهم، انظر إلى الدقة، إذا صح عندهم أن إنسانا يتكلم في القدر بخلاف ما عليه من تقدم، إيش الجواب؟ أن يعاقبه بمثل هذه العقوبة. ولا تأخذهم في الله لومة لائم، ولا تأخذهم في الله لومة لائم. فهذه الأمور العامة أيها الإخوة، هذه من وظيفة أئمة المسلمين وأمرائهم، هم الذين يتولون هذا. الذي بعده صحيح، قال سفيان الثوري حدثني شيخ قال مؤمل اللي هو تلميذ سفيان، زعموا أنه أبو رجاء الخراسان، أن عدي ابن أرطأ كتب إلى عمر بن عبد العزيز إن قبلنا قوما يقولون لا قدر، فاكتب إلي برأيك واكتب إلي بالحكم فيهم. تأملوا أيها الإخوة، إن قبلنا، فبلغ أمير المؤمنين وقال فاكتب إلي برأيك واكتب إلي بالحكم فيهم، كما ذكرنا أن هذه من وظيفة الأئمة العلماء والولاة، هذه من وظيفتهم. فكتب إليه الرسالة المشهورة، رسالة عمر بن عبد العزيز في القدر. وهناك من أفرد هذه الرسالة وعلق عليها، فلنتأمل في هذه الرسالة، فإنها منهاج، فإنها منهاج تجاه البدع والمبتدعة. قال بسم الله الرحمن الرحيم: من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى عدي بن أرطأة. فيبدأ الكتاب ببسم الله الرحمن الرحيم وبمثل هذا: من فلان إلى فلان. قال أما بعد، أيضا هذا معروف في الرسائل، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أحمد إليك، أحمد إليك ولا أحمد الله، هذه تحتاج بيانا. فتقول ضمن أحمد، أحمد معنى أنهي، هذا يسمى تضمين أيها الإخوة. يعني مثلا أحمد هذا يتعدى بنفسه، أحمد الله هذا يتعدى بنفسه ما يحتاج إليك. طيب إذا جئنا بإلى اللي هو حرف الجر، فنقول صار في أحمد معنى آخر، فبدل أن كان في معنى الحمد صار فيه معنى الحمد وإيش وغيره. ما هو هذا الغير؟ أنهي، أوصل. أحمد إليك يعني أحمد الله وأوصل إليك هذا الحمد، هذا معنى التضمين. كما في قوله تعالى، وهذا في القرآن كثير، التضمين عينا يشرب بها عباد الله. يشرب بها ولا يشرب منها؟ المعروف أن يشرب يتعدى بمن، يشرب منها. فلما عدي بالباء ضمن يشرب معنى يروى، يعني يشربون ويروون، فصار في الفعل الواحد معنيان بدل أن كان معنى واحدا. فإذا أحمد إليك يعني أحمد وأوصل إليك أن الله محمود. فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد، فإني أوصيك، فإني أوصيك، أما بعد، وأما بعد فيه تعدد، أما بعد وأما بعد معناها مهما يكن من شيء أذكره فسأذكر لك ما يلي، هذا معنى أما بعد، يعني مهما يكن من شيء أقوله فأنا أقول لك ما سأقول. وأما بعد هذه فيها باب عند الإمام البخاري، قال باب أما بعد، وذكر فيه أحاديث كثيرة. أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله، هذه واحد، فإني أوصيك بتقوى الله. فعند الفتن وانتشار البدع نلزم هذه الوصايا بتقوى الله عز وجل، لأنه في حال الفتن والبدع والكلام والكلام في الناس، إذا ما اتقى الإنسان ربه فإنه يجور ويظلم ويفتري على غيره، ولا يحجزه عن ذلك إلا تقوى الله تبارك وتعالى. أوصيك بتقوى الله. الثاني، والاقتصاد في أمره. الاقتصاد، والاقتصاد أن تكون على السنة. قال ابن مسعود: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. ما أدري ابن مسعود أو غيره الآن. اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. قال: واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الثالث. الرابع، وترك ما أحدثه المحدثون مما قد جرت سنته، يعني تبينت سنته، تبينت سنته وهم يحدثون خلاف السنة. وترك ما أحدث المحدثون مما قد جرت سنته، يعني جرت السنة بكذا وكذا وهم يحدثون خلافا للسنة. وكفوا مؤونته، وكفوا مؤونته، ما يحتاج لا رأي ولا ذوق، لأنهم كفوا مؤونة ذلك بما أثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعليكم بلزوم السنة، فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق. صحيح. فلا تجد السنة إلا حسنة، ولا تجد خلافها إلا زللا وخطأ وحمقا وتعمقا. سبحان الله. إنما سنها من قد عرف ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق. فالبدع خطأ وزلل وحمق وتعمق. قال: فرض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم عن علم وقفوا. لما وقفوا سكتوا، ما تكلموا، إنما وقفوا عن إيش؟ عن علم. فالعلم هو الذي أسكتهم، وهو الذي جعلهم يتكلمون، فإنهم عن علم وقفوا. يأتي هؤلاء الجهال في زماننا ويقولون، عندما نرشدهم إلى العلماء الراسخين ماذا يقولون؟ العلماء الراسخين ما يتكلمون. طيب العلماء الراسخين ما يتكلمون وأنت تريد أن تتكلم؟ فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. يعني لما كفوا عن الدخول في أمر من الأمور فهذا عن بصر نافذ، تبصر عن بصيرة. ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى، ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى. الأمر الحادث الذي يأتي غريبا ويتحير فيه الناس هم أقوى على كشفه، ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى. وبفضل لو كان فيه أحرى، يعني لو كان في هذا الأمر المحدث لو كان فيه فضل لكانوا هم أحرى الناس به، ومع ذلك ما دخلوا فيه. وبفضل لو كان فيه، الضمير هنا يعود على الأمر المحدث بدليل ما بعده. قال فلئن قلتم أمر حدث بعدهم ما أحدثه بعدهم إلا من اتبع غير سنتهم، ما أحدثه بعدهم إلا من اتبع غير سنتهم ورغب بنفسه عنهم، إنهم لهم السابقون، فقد تكلموا منه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم مقصر. الذي يكون على غير ما كانوا عليه دونهم فهذا مقصر، مقصر مفرط، هذا الإفراط، هذا التفريط. فما دونهم مقصر يعني مفرط، وما فوقهم الذي يزيد على ما كانوا عليه محسر، فالذي ينقص عما كانوا عليه هذا مقصر، هذا مقصر مفرط، والذي يزيد على ما كانوا عليه هذا محسر مفرط غال. طيب وإيش معنى محسر؟ محسر من الحسر، والحسر هو كما قال تعالى ينقلب إليك البصر وهو إيش؟ وهو حسير، حسير يعني كليل. وذلك أن الغالي المتشدد في النهاية ينقطع يكل. نعم، إن هذا الدين، نعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فهذا معنى محسر، محسر يعني غالم مفرط يصاب بالكلل والانقطاع، وما فوقهم محسر. ويدل عليه ما بعده لقد قصر عنهم آخرون فضلوا. هنا في زيادة في المصادر الأخرى، لقد قصر عنهم آخرون فجفوا، وطمح عنهم آخرون فغلوا. هذا يبين مقصر ومحسر. لقد قصر عنهم آخرون فجفوا، وطمح عنهم آخرون فغلوا، وإنهم بين ذلك. فإذا السنة بين الغالي وليش والجافي، السنة بين الغالي اللي هو المحسر والجافي اللي هو المقصر، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. فهذه مقدمة بين يدي الحكم على القدرية، وهكذا ينبغي أن تفتتح الكتب بما يناسب. قال كتبت تسألني عن القدر، على الخبير بإذن الله تعالى سقط، على الخبير سقط، هذا معروف من أقوال الصحابة رضي الله عنهم. لما هذا الذي جاء يسأل عائشة عن قيام النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له على الخبير سقط، وهذا لا بأس به، هذا لا بأس به أن يفصح الإنسان عما عنده من علم لأجل غرض صحيح. قال الإمام النووي: وقد كثر هذا من الأماثل، من أماثل العلماء كثر هذا. إذا كان عندك علم والناس لا يعرفونك وأنت تريد بذلك غرضا صحيحا فلا بأس، تقول أنا بهذه المسألة يعني أعلمها، بحثتها، عندي علم في ذلك. قال: ما أحدث المسلمون محدثة ولا ابتدعوا بدعة هي أبين أمرا ولا أثبت من أمر القدر. يعني لو وضعت فصلة بعد أثبت يكون أحسن. ما أحدث المسلمون محدثة ولا ابتدعوا بدعة هي أبين أمرا ولا أثبت الجواب من أمر القدر. ولقد كان ذكره في الجاهلية الجهلاء، يعني الجاهلية، في الجاهلية كانوا يذكرون القدر وكانوا يؤمنون به، ولكنهم لما جاءهم الشرع من عند الله عز وجل احتجوا بالقدر لرد ليش؟ لرد الشرع. وأما إيمانهم بالقدر فكانوا يؤمنون به. ولقد كان ذكره في الجاهلية الجهلاء يتكلمون به في كلامهم ويقولون به في أشعارهم، يعزون به أنفسهم عن مصائبهم، إذن هم يؤمنون به. قال: ثم جاء الإسلام فلم يزده إلا شدة وقوة، فلم يزده إلا شدة وقوة. ثم ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث ولا حديثين ولا ثلاثة، فسمعه المسلمون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكلموا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته يقينا وتصديقا وتسليما لربهم وتضعيفا لأنفسهم. فإذا جاء به القرآن وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه المسلمون وتكلموا به وأيقنوا وصدقوا وسلموا وعلموا أنه إيش؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا معنى التسليم لربهم وتضعيفا لأنفسهم، تضعيفا لأنفسهم بقولهم لا حول ولا قوة إلا بالله. أن يكون شيء من الأشياء لم يحط به علمه ولم يحصه كتابه ولم ينفذ فيه قدره. فلئن قلتم قد قال الله تعالى في كتابه كذا وكذا، هذه طريقة المبتدعة، أنهم يستدلون بالكتاب والسنة. فانظر كيف جواب عمر بن عبد العزيز في هذا، حتى نتعلم الرد على هؤلاء، وهم موجودون أيها الإخوة، وفيهم من هو عنيد. هذا الأسبوع الماضي جاءني واحد منهم مما ابتلي بهذه المناهج الضالة. أنا كنت أقول في نفسي يعني أي إنسان يعني يظهر له الحق ما الذي يمنعه من متابعته؟ فهذا عنيد أيها الإخوة، عنيد. ويعني جرب يعني ترى، جرب ترى يكون الحق واضحا وبينا ومع ذلك يحيد عن الحق. نعم. يقول: فلئن قلتم قد قال الله تعالى في كتابه كذا وكذا، ولما أنزل الله تعالى أنه كذا وكذا، قال: لقد قرأوا منه ما قد قرأتم. فالذي يستدل بآيات من القرآن أو بأحاديث، قل له: يا أخي، الآن السلف فلا أشد عليهم من السلف الذين فهموا الكتاب والسنة، لأن أنت وهو الآن يعني في الظاهر أنكما مختلفان في الفهم، فمن الذي يحكم بيننا إذا اختلفنا في الفهم؟ نرجع إلى السلف. فهنا: لقد قرأوا منه ما قد قرأتم وعلموا من تأويله ما جهلتم. ثم قالوا بعد ذلك كله كتاب وقدر. وكتب الشقوة كله كتاب وقدر. وكتب الشقوة أي أن الشقوة كتبت، وكتب الشقوة سبحانه وتعالى. وما يقدر يكن، وما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن. فهذا قولهم أخذوه من الكتاب والسنة، وهم قرأوا ما قد قرأتم وعلموا من تأويله ما جهلتم. أنت بتركز على آية واحدة، لكن السلف قرأوا هذه الآية وإيش وغيرها وخرجوا لنا بهذه النتيجة، وهم أعلم منك وأفهم منك. فإذا هذه الحجة على المبتدعة، قرأوا ما قد قرأتم وعلموا من تأويله ما جهلتم، ثم قالوا بعد ذلك بهذه العقيدة القضاء والقدر. قالوا ولا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا. ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا. نعم أيها الإخوة، تقول رغبوا بعد ذلك ورهبوا، أي بنوا الشرع على القدر، لأن الشرع مبناه على الرغبة والرهبة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. سبحان الله، حتى نعرف يعني قيمة هذه العقيدة، عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر، وأن العبادة وأن الشرع مبني على هذه العقيدة. لما علموا أن الأمر كله بيد الله، إذن ما إيش المخرج؟ المخرج لا حول ولا قوة إلا بالله، وندعوه سبحانه وتعالى رغبا ورهبا، رغبا فيما عنده ورهبا مما عنده سبحانه وتعالى. فتأمل في هذه الكلمات المضيئات. قال ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا، ما اتكلوا، ما قالوا الأمر بقضاء وقدر خلاص خلينا قاعدين والمقدر لا بد أن يكون، لا. ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا، أي الشرع، هذا الشرع، لأن الشرع مبناه على الرغبة والرهبة. قال كتبت إلي تسألني الحكم فيهم. فإذا بعد هذا تبين أن القدرية خارجون عن السنة والجماعة. كتبت إلي تسألني الحكم فيهم، فمن أتيت به منهم فأوجعه ضربا واستودعه الحبس. هذا العلاج، أوجعه ضربا واستودعه الحبس. أوجعه ضربا، سنة من هذه؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما خرج صبير بن عسل وقال ما الأب، فجاء به وضربه بعراجين النخل حتى أدمى. قال يا أمير المؤمنين ذهب ما كنت أجد، كل اللي كان في راسي راح. نعم. قال فأوجعه ضربا واستودعه الحبس، فإن تاب من رأيه السوء وإلا فاضرب عنقه والسلام عليكم. هذه رسالة عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطأة. الذي بعده صحيح عن أبي رجاء قال كتب عامل لعمر بن عبد العزيز إليه يسأله عن القدر فكتب إليه أما بعد وذكرك الذي قبله، فهذه طريق أخرى. قال محمد بن الحسين رحمه الله هذه حجتنا على القدرية، كتاب الله تعالى وسنة رسوله وسنة أصحابه والتابعين لهم بإحسان، وقول أئمة المسلمين مع تركنا للجدال والمراء والبحث عن القدر، فإنا قد نهينا عنه وأمرنا بترك مجالسة القدرية، وأمرنا بترك مجالسة القدرية إذا كانت لهم الكلمة، الكلمة لهم وأنت تجلس إليهم، هذا ما يجوز. وأما إذا كانت الكلمة لك وهم يجلسون، خليهم يجلسون لعل الله عز وجل يهديهم. وأمرنا بترك مجالسة القدرية، وأن لا نناظرهم ولا نفاتحهم على سبيل الجدل. نقول لأن الجدل في الأمور الظاهرة ممنوع، بل يهجرون ويهانون ويذلون ولا يصلى خلف واحد منهم، ولا تقبل شهادتهم ولا يزوج، وإن مرض لم يعد، وإن مات لم يحضر جنازته أو لم يحضر جنازته، ولم تجب دعوته في وليمة إن كانت له. فإن جاء مسترشدا، كما ذكرت لكم أنت صاحب سنة ولك درس، وهو جاء، مجيئه يدل على ماذا؟ يدل على استرشاده. وأما إذا هو الذي عقد المجلس فلا يجوز لك أن تذهب إليه. قال: فإن جاء مسترشدا أرشد على معنى النصيحة له، فإن رجع فالحمد لله، وإن عاد إلى باب الجدل والمراء لم نلتفت إليه. إن عاد إلى باب الجدل والمراء لم نلتفت إليه. ربما يقول قائل: ربما ما اتضحت له الأمور. نقول: هذا غير مقبول، لأن الأمر واضح من البداية، لأن هذه أمور أصول ظاهرة، فلا تقبل دعوى أنه لم تتضح له الأمور. إذا جاء قدري قل له: يا أخي، بدعتك هذه خلاف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين. الواجب أن هذا كاف، هذا كاف. فإذا قال لم يتضح لي فهذا مجادل. قال: وإن عاد إلى باب الجدل والمراء لم نلتفت إليه، وطرد وحذر منه ولم يكلم ولم يسلم عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا سواء السبيل، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.